وبعد ذلك انتقل الى ظاهرة اخرى في الكون، وهي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله، الليل والنهار صحيح، الليل والنهار بيتساووا في بعض الأحيان، ولكن مرة الليل يطول في الشتاء خلاص، والنهار يطول في الصيف. ساعة الليل بيطول أو النهار يطول بياخد زمنه منين؟ وإن طال الليل قصر النهار، وإن طال النهار يبقى يقصر الإيه؟ يبقى يولد يدخل هذا في إيه؟ في هذا. وده ناشئ من إيه؟ قال لك من ميل المحور، يسموه من ميل الإيه؟ من ميل الإيه؟ المحور. ميل المحور ده بيخلي، لأن الحق سبحانه وتعالى كما وزع مسألة الماء وحفظها في البحر الواسع برضه وزع الحرارة، لأن الشمس لو ما كانش المحور مائل كانت الحتت اللي قبل الشمس تتحرق، واللي مش قبل الشمس تموت من البرد. ومن العجيب بقى لما يميل المحور تيجي مثلا احنا عندنا قطب شمال وقطب ايه، وبعدين ايه مدار الجدي ومدار الايه السرطان، وبعدين خط الايه مستوى، مش كده؟ بالله الانسان اللي عايش في قطب الشمال وعايش واللي عايش في القطب الجنوبي حرارته كام؟ الله، عايش في الطريق واللي عايش في خط الاستوى الله برضه حرارته هي 37، ازاي بس تعمل؟ يبقى الجو بالشكل ده هنا وجزئيه واحده. وقال لك لان فيه هندسه للجسم وندي لكل جهاز فيه حراره مخصوصه مع انه جهاز واحد، واذا انت جئت بجذوه نار وحطيتها في حته شلت النار دي وحطيتها في حته تفضل تنقص شويه شويه شويه، بتنقص يعني ايه؟ بتشع حرارتها في اللي حواليه لحد ما تستطرق وتبقى تراب. طب انت عندك اجهزه كتير، كبدك لازم تبقى حرارته 40، من نقص عن 40 يبقى ما اديش وظيفته، وهنا 7 ولا 9 وهنا 11. طب هات لي كده شويه حاجات كده حرارات مختلفه وحطهم في شيء واحد ولا يستفرقوش، ده يظل كذا وده يظل كذا وده يظل كذا وده يظل كذا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. سخرها اي الانسان ملوش فيها اراده، ليه؟ لان ده في الهيكل العام الكوني، انما لو كان على هوى الناس كان زمانها فسدت وخرجت عن دائره، ولذلك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب نقول الارض معلش، طب والسماء هيروحوا لها ازاي؟ يفسدوها ازاي؟ قال لك ما هم اتمنوا او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ علينا كده، مش قالوا كده؟ فلو اتبعنا هواهم تخرب الدنيا ولا لا؟ ولذلك هذه المساله وقفت فيها المدرسه الفلسفيه في المانيا امام مدرسه اخرى، دي بيخنر ودي ديبل، اثنين متناقضين وهم في عصر واحد. يقول لك الكون ده ما فيش فيه شذوذ، يعني ماشي مستقيم، ولو كان في اله كان يعني دي تيجي مره كده وده مره كده، انما الكون ميكانيكا. الثاني قال لا، ده الكون فيه شذوذ، والا فالناس المعوقين اللي بيقولوا الكون ده عندنا دول يبقوا ايه؟ يبقى واحد خد ايه؟ خد الشذوذ دليل على الالحاد، والتاني خد الثبات دليل، يعني اكنهم عايزين يلحدوا بس، يعني مزاجهم انهم ايه؟ يلحد. فنقول لهم تعالوا نردكم الى صواب الحق، الى كلمات سواء. يا من تريد شذوذ الاشياء دليل على ان فيه قادر مش ميكانيكا موجود، ويا من تريد ثبات الاشياء دليل على ان فيه اله موجود، بس الجهه منفكه. ازاي؟ قال لك النظام العلو الذي ان اختل فيه شيء ينهدم كل النظام، الرتابه فيه نظام ولا تختلف. خسوف الساعه كذا اللي خسوف الساعه كذا، خسوف الساعه كذا اللي خسوف الساعه كذا، شمس بتمشي الله ولا يختلف او هدى ثبات النظام. يبقى ثبات النظام ان اردته دليل على الايه؟ الحكمه مع الله، خذه في الافلاك العليا. طب والشذوذ في الجزئيات؟ لان لما يطلع واحد اعمى ولا واحد اعرى ولا ما يقدحك في العمليه فيه واحد اعرى انما فيه ايه الجنس برضه هيبقى فيه ايه فيه سليم. يا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه قدره فوق موجوده, ويا من تريد ثبات النظام على ان فيه قدره حكيمه بتعمل الاشياء دي موجوده ودي ايه ما تاخدش دي وتسد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. اللي عمل كده ذلكم الله ربكم له الملك. وبيخاطبنا وفي حاجه اسمها الملك وحاجه اسمها الملكوت. الملك هو المحس قدامك, والملكوت هو ما بعد عنك. اللي انت شايفه ده اسمه ايه عالم الايه. ولذلك لما سيدنا ابراهيم بقى ربنا اداله المنزله العظيمه ابتلى ابراهيم ربه ايه بكلمات اتمهن وعمل له قال وكذلك نولي ابراهيم مش ملك السماوات والارض ملكوت السماوات والارض. طب ازاي دي ملكوت اي الشيء الذي مش ما تدركوش الحواس وتدركوا البصائر. ولم تدركوا البصائر يبقى ده اسمه عالم الايه عالم الملكوت. وعالم الملكوت ده هو ما هو العالم الذي خفي عنه وما يترتب من عالم الملك ناشئ عنه ناشئ عنه. هنا في القرآن بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتقوا الله يجعل لكم إيه الله. طب ده أنا اتقيت بالفرقان يعني أنا حصلت التقوى مني ليه من القرآن التقوى من الفرقان. فكيف إذا اتقيت بعد كده يجيني فرقان فرقان آخر يريك ملكوت السماوات والأرض. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني انتوا عملتوهم آلهة ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو ايه الله سبحانه وتعالى بيخاطب العرب الاول من وجههم الاسلام فبيجيب اشياء من بيئتهم كتير قوي. ولذلك لما يجي بيتكلم عن الهلال في الماء والقمر قدرناه منازل حتى كان كالعرجون القديم زي السباطه لما ايه تتلوي كده وتعمل كده شوف جاب من الاعلى هيك وجاب لها مثلا من ايه من الادنى اللي هو وياه. يبقى بيجيب مثلا النخله زي ما بيقولوا من النخله دي عمتني المخلوقه من ايه من الطينه اللي بقيت من مين من ادم. والعلماء بقى يحبوا ياكدوا هذا المعنى يقول لك ده احنا لما كنا بنتكلم على ما يخرج من الرجل نتيجه الاجتماع الجنسي نسميه مني رائحته كرائحه الطلح اللي احنا بنلقح به النخل. هو الريحه هي بيستدلوا بيه على ايه على انها ضحيه اختنا عمتنا. ولذلك جاء في حديثه وان كان في حد يعني مشكوك فيه اكرموا عماتكم النخل اكرموا هبه قول مش من النبي. ايه اللي خلى ده يقول عمتنا ويجيب الحكايه دي مثلا يبقى لازم لها اصل ايه لها ايه اصل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جلس مع صحابته وقال ايه ان من الشجر شجرا لا يسقط ورقه. هو كالمؤمن كله خير خلاص. وخرج القوم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابي لقد وقع في ذهني ان رسول الله يعني النخله لانها هي التي لا يسقط ايه ورقها وهي اشبه بالمؤمن لان كل اللي فيها نافعه اي حاجه فيها نافعه. فبكر سيدنا عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان عبد الله حينما خرجنا وكنت انت كذا قال لقد وقع في ذهني وخاطري انها النخله. قال صدق. قال عمر فوالله ما يسرني بها عمر. نعم ابني عرف الجواب. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الا علشان بقى نصدق ان النخله دي فيها البركه هات لي اي حاجه في النخله ما تستفيدش بها الاحياء. نمسك الخوص بيعملوا منه ايه ده اخر ما وصل حتى الحضاره الحديثه خدوا الخوص بتاع النخل وراحوا هرسينه وعاملين منه الكرينة اللي بيعملوا منها الموبيل الفخمة دي المذهبة والمش عارف كله. وبعدين الجريد شوف بيعملوا منه الجريد ايه. وبعدين اسفل الجريد اللي بنسميه الاحت ليه شوف بيعملوا ايه. شوف الليف اللي هو بين الليل وجذع الشجرة ومن الجريد شوف بيعملوا منه ايه. شوف جذع الشجرة بيعملوا منه ايه. يعني كل حاجة فيها ايه فيها فايدة. تعال بقى تشوف الحكمة. ثم الحق سبحانه وتعالى يجي في أعلى الجريدة يبسطها وفي أسفلها يدمرها. يعني يخلي الجريدة الخوص اللي فوق مبسوط واللي تحت عند الأحد مدمور زي السلة. لأن لو ما عملش كده الفيران والحشرات تطلع تاكل البتاع وهو صغير البلع بتاع يوم عامل لها التشبيكة التشبيكة. وبعدين عشان السل ما ينغرس في النخلة عامل لها مسائد من الليف. شوف الليف الأحمر ده عامل ايه. تبارك الله احتره خالق. فبقول بقى من قطمير. ما هو القطمير بقى؟ قالك النواة دي فيها ثلاث اشياء. ومن تكريم النواة ان الله ذكر منها ثلاث اجزاء. فهنا قال ما يملكون من ايه من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو الغشاء الرقيق القوي اللي بيبقى ايه حوالين النوايا زي بتاع البيض كده زي غرق البيض. وبعدين قال لك فيها نقرة في ظهرها اسمه ايه نقير شر ونقير. ما املكه شر ونقير يعني مقدم تحت بتاع اللي في النواة. وبعدين في بطنها كده البطن بتاعها دي اسمه ايه فتير. فجاب فتيل وجاب قطمير وجاب ايه نافل ايه كلها كلها في الايه في النخلة. ما يملكون من قطمير دليل على انهم ايه مع نفسه. حسب الذين يتخذون من دون الله اولياء ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اخي ان تدعوهم الدعاء هنا معناه العبادة. يقف قدام الصنم ويعمل مش عارف ايه ومش عارف ايه وهو ما بيسمعش هو بلد. طب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يبقى في غباء منكم ولا لا؟ طب ايه اللي يخلي العقول دي تقف قدام صنم هي اللي بتنحته وهي اللي جايباه من الجبل وهي لما الريح يوقعه تعدله ولما ايده تنكسر يجيبه مسمار ويدبسوه به؟ ام قال لك ايه؟ لان التدين فطره طبيعيه في النفس. بس افته ان له مطلوبات. المطلوبات دي ضد شهوات النفس. فالإنسان عايز يرضي نفسه بأنه متدين بيعبد حاجة ملهاش طلبات. لا قلت له اعمل كذا ولا هات كذا ولا ملهاش طلبات. كان أول شيء ينقضه أنه طيب بتعبدوهم. يعني ما معنى العبادة؟ العبادة أن يطيع عابد أمر معبود. ما الأصنام دعتكم قالت لكم اعملوا إيه؟ ما قالش اعملوا حاجة. طيب اللي ما يعبدهاش هتعملوا إيه؟ واللي يعبدها هتعملوا إيه؟ ويا من تعبد الشمس اللي هي اكبر كوكب ده اللي عامله الدنيا. طيب الشمس هتعبدها ازاي؟ ايه هي؟ ان ما عبدتهاش تعمل لك ايه؟ يبقى عابد يعبد شيئا بلا منهج. يبقى لا العبادات ساقطه ما فيش فيها ايه؟ قول ان تدعوهم يعني تعبدوهم لا يسمعوا يقول يا رب يا رب مش عارف ايه ولا يسمع. طب افرض انهم عبدوا بشر ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني ايه ما استجابوا لكم؟ ما انتم عاملينهم آلهة. ما يوافقوش على حكامي. ما يوافقوش على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا آلهة. لو كانوا يسمعهم زي مثلا عيسى وده. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني ايه ما وافقوش على انهم تعبدوه. ولذلك احنا زمان كنا قلنا لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع من الهجرة وراح غار ثور. غار ثور يعني الشاعر تخيل ان غار ثور كان زعلان قوي ان النبي ما جاش عنده وراح غار حراء اتعبد. فلما النبي راح في الهجرة غار ثور قال له بس يا عم حتى ساوت الرؤوس يا حراء النبي راح عندك وجه ايه وجه عم وجاء عندك في بعثته وجاء عندي في هجرته التي كانت يوم انطلق الايه الدعوة. ولذلك الغار كان حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يرجوك بالأموال لحراء وصور صار صور به مشفع لأمة الأحجار عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأصحاب. اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. احنا اللي هنحرقكم خلاص. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. والجلح المعركة بقى هتبقى فيهم في الآخرة بقى. قل له أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن تضلتونه لم تعملوا إحنا ما كنا إحنا قلنا لكم تعالوا يا نجيت من غير ما إحنا كنا معركة بقى هتقوم إمتى؟ ده القيامة دي هتبقى فيها عجب. والله عجب عجب. إن تدعوهم تعبدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا كنتم تعبدون أحياء ما استجابوا لكم أيما وافقوكم على أن تعبدوا غير ربهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا بقولك على اللي هيحصل قدام كما صدقت في حديثي لك عما مضى وفي الحاضر أنا صادق أيضا فيما غاب عنك يوم القيامة. يا أيها الناس الكلام للناس كلها بقى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال يا أيها الناس يخاطب المؤمن والكافر كل الناس إزاي؟ أنا أديه بيزل به كبرياء الذين تأبوا أن يؤمنوا بالله. ليه؟ الذين لا يؤمنون بالله تمردوا وقالوا ما فيش إله. طيب يبقى أنت تعودت على التمرد. طب أنت إذا أصابتك أشياء ما دام تعودت على التمرد تمرد عليه حمرضك تمرض. لا مانيش حيان انا حفكرك. طب تمرض علينا انت متعود التمرض لا تغبر على دي ولا انت مكفور بربوبيات لا تنفك عنها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. خلاص يا سيدي والله هو الايه الغني الحميد. مش غالي بس كده الحميد المحمود كثيرا والغني لا يحمد الا ان اعطى لانه ان كان غنيا ولم يعطي لمذموم. يبقى غني حميد محمود ولا يحمد الا اذا كان عطاؤه ايه تاجر. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. يذهب مين؟ يشاء يذهب من يكاف ويأتي بخلق جديد ثم لا يكون أمثالكم. طب ايه اللي لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجيء له عباده وهم قادرون على أن لا يجيئوا. هذه العظمة. انت احنا قلنا زمان واحد عنده عبدين عبد ربط السلسلة يا سعيد الجرة يتأبى ولا يجي وعبد تاني ما ربطوش بسلسلة وهو حر كده يا سعيد تاني جاي جرش. يبقى هم هو من أطوعهم للأمر. إذا ربنا مش ربنا عايز منا إننا نروح له إيه ونحن قادرون إلى أن وأقدرنا إننا نروح إنما أنت تروح له مشكلة. لأن الله كما قلنا سابقا لا يريد قوالب تخطع ولكنها يريد قلوب تخشع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما تلاقي كلمة هو والله هو كان يقول والله غني حميد إنما هو ده جاي ضمير الفصل. ضمير الفصل بيأكد الخبر. ولذلك لا تأتي هو إلا في أمر يمكن شبهة الإنسان فيه إن حد بيأكله يقول هو يطعمني لان انا ابويا بيجيب لي اكل فعندي شبهه ان ابويا اللي بياكلني يقوم بده ينزع يجيب ضمير الفصل يقول هو اللي بيطعم واذا مرضت فهو يشفي ولكن الذي يميتني ما قالش هو لان ما حدش بيدعيها دي فاذا ادعى يجيب ضمير الفصل. ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الشيء الجديد معناها ايه؟ الشيء الجديد هو قريب، الشيء قريب العهد بالعمل فيه. ده صب جديد، انا متخيل دلوقتي قريب العهد بايه؟ بالفراغ منه، مش قاعد عندي مدة. لا، وما ذلك على الله بعزيز. ليه؟ لان الله لا يخلق بعلاج، وانما يخلق بامر، كن فيكون. يبقى مش بعلاج يعني بيقعد يعمل دي عايزه زمن، مفيش عنده زمن، لا، الزمن ممنوع لانه بايه؟ بكل. ولو اثبت استقصي النص، انما امره به اذا اراد شيئا ان يقول ايه له، ده له قبل ما يقول، ده بيكلمه يقول له هو الكون. يعني يظهر بالك كان كل شيء متوضب، بس عايزينه ايه؟ امور يبديها ولا يبتديها. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر واجرة وزر أخرى. الوزر هو الحمل الثقيل الذي يتعب الظهر، الذي يتعب الظهر ده الأصل المحس فيه، إنما في أشياء مش تتعب الظهر، تتعب الصدر. ولذلك يقول لك ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. وده اللي بقى يعني ايه اللي صعب ده. ولا تزر وازرة، يعني الوزر الحمل الثقيل ان الانسان يتعب منه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم نشرح لك ايه صدرك، ايه وزرك الذي انقضه. ايه كان الوحي لما بيجي بايه؟ بشدة، لان ملاكية وتلتقي بروحية، فلازم يحصل فيه تغيير. ولذلك كان يعرق وإن جبينه لا تفصل عرقا تضمني حتى بلغ من الجهد ويزملوني يسروني. وبعدين حينما فطر الوحي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة ما أنزل عليه ساعة كانت الشدة، فتمنى هو أن يجيء الوحي. ساعة ما تتمنى الشيء تمنيك له يخليك مخدر عن المتاعب، يبقى ايه ولا حاجه. ولا تزر وازره وزر اخرى، وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولذلك يقول لك الولد ابوه يقول له يا ابني حمل شديد علي، خد عني شويه. حسبي حملي يا ابي، حسبي ايه؟ يوم يفر المرء. ليه؟ لان مساله دلوقتي مساله مجامله، كل واحد ايه؟ كل واحد في ذاته في نفسه. وان تدع مثقلة، يعني واحدة نفس مثقلة بحملها، تدعو ان حد يشيل عنها شوية، قال لك ما يجاوبهاش ولو كان ذا ايه، ولو كان ذا قربا. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة، ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. يعني ان تظلموا نفسكم، وانا ما كنتش احب ان خلق يظلموا نفسهم، لانهم منعوا نفسهم من القهر الكثير، انشغلوا بالدنيا اللي حتزول قهر عنهم، وتركوا الحياه اللي حتدوم لهم، لا فيها موت ولا فيها ولا فيها نعيم ينقضي ولا فيها اي حاجه. يبقوا ظلموا نفسهم ولا ما ظلموهمش؟ يبقوا ظلموا ايه؟ انفسهم. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الله، ما هو الانذار؟ الانذار هو التخويف بشيء ليتلافاه الذي تخوفه في فرصة. يعني مثلا الولد اللي طول السنة تنظر أن أهملت دروسه حتسقط، هل تقولها له ليلة الامتحان ولا تقولها له في فترة من المدن أنه يعتذر بها؟ يبقى الإنذار معناه تخويف من عاقبة شيء قبل انتهاء فرصة تجعله ينفض عما هو فيه إلى غيره. والبشارة برضو إخبار بشيء يسر قبل ما يقع، علشان إيه؟ علشان تكثر منه، لأنه فيه إيه؟ فيه سر. قل لك الإنسان ما أنزل شيء ولو فعل في ذاته، لازم ينظر إلى الفعل وإلى قابل الفعل. ازاي؟ الحق سبحانه وتعالى يحكي عن قوم خرجوا من عند الرسول وقد قرأ قرآنه، ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه يعني، بينما اللي قاعد باب قلبه وسامع شارب القرآن بنوره وإشراقه وتجلياته يقول له أفهم، هو ده فعل واحد. اشمعنى هنا؟ قال لك آه، لأن القابل مختلف، القابل مختلف، الفعل يبقى فعل وقابل. أنا مثلا بسلق حديد، بيستجيب لي الحديد لأنه طري محمي في النار وبقى زي العجينة. طب هجيب حتة ما دخلتش النار واطرق فيها يستجيبوا لي؟ ما يستجيبش. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ وفيه احنا ضربنا مثل زمان، مش عارف انتوا فاكرينه ولا ايه، قلنا مثلا انت تخرج صباحا في الشتاء فتجد الجو ايه؟ برد، تنفق في ايدك وتفكها عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفيها. طب وجالك كوباية الشاي وتنفق فيها برد عشان ايه؟ هلا مرة تنفق عشان يسخن ومرة تنفق عشان يبرد. يقول لا، النفط واحد بس القابل مختلف، القابل مختلف. انما تنظر الذين يخشون ربهم بالغيب، ساعة ما تيجي كده بإنذار ده رب كده، ده رب مش عارف كده، يبقى مبسوط بكى ولا هو هنا. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، كلمه يخشون ربهم بالغيب معناها ان الايمان اكتمل في نفوسهم اكتمالا يستوي فيه مشهد الحكم بغيبه. ولذلك الامام علي قال لو انكشف عن الحجاب ما ازددت يقينا. سيدنا ابو ذر قال ايه لما قال له كيف اصبحت؟ قال اصبحت بالله مؤمنا حقا. فقال له الرسول لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلمة بيقولها كده. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي التراب زي الحصى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالدم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، خلاص. وأقام لأن إقامة الصلاة احنا قلنا العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف منها. الزكاة يمكن ما عنديش، مش كده؟ الصوم مريض ولا مسافر؟ الحج مانيش مستطيع. أمال اللي باقي؟ شهادة أن لا إله إلا الله قلتها مرة واحدة، إيه اللي بيتكرر؟ الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة استدامة الولاء لله. استدامة الولاء لله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته لا تنفعه طاعتنا ولا تضره إيه؟ معصيتنا. وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقلنا إن موقف القيامة كل واحد مشغول بنفسه، كل نفس بما كسبت ظهيرة، والإنسان منا مرتبط في دنياه بقرابة لها حقوق عليه، وبإخوان لهم حقوق عليه، وباستجابة منقذ ينقذهم. ثلاث أشياء، إما قرابة، إما صديق وعينه، وإما واحد يستنجد به وإن لم يكن صديقا. لكن يوم القيامة كل واحد مشغول بنفسه، فيكون الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة نفس واجرة لا تحمل عن نفس وزرها لأنها مشغولة بحمل نفسها وهي مثقلة به، فإذا كانت مثقلة بحمل نفسها فكيف يطلب منها أن تعين غيرها؟ ولو كانت الداعية ممن لها قرابة. يبقى إذن كل إنسان مشغول بنفسه للرد على من قال ورانا الذين كفروا والذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم. يعني الخسائر دي في الاخر احنا نحملها. الان هم حملوا خطايا نفسهم ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. يقدموا ليكتروا يا ريتهم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن عما كانوا يفترون. اذن فالمساله واضحه جدا. كل واحد مكلف بنفسه يوم يفر المرء. مساله كل واحد ينشغل بايه؟ ينشغل بنفسه. ولذلك اهل المعرفه صوروا لنا هذه الصوره حينما سمعت ام المؤمنين سيدتنا عائشه من رسول الله ان الشمس تدنو والناس عرايا. قالت الا ينظر بعضهم الى بعض عرايا ازاي؟ قال الامر اهم من ان يشغل واحد منهم بان ينظر للاخر. هو حد فايق لنفسه؟ ما فيش فايق لنفسه. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الانذار هو التخويف بمحذور قبل ان يقع لتستعد له. ما تجيش في وقت بتاعه وبعد ذلك تخوفه وقت ما لا، لازم يكون قبلها ويكون فيه ايه؟ يكون فيه مده عشان نقلع عنها. اذا انت لقيت واحد بيغرق أتقف وما تقول له طب ولما ما انتش عارف تعوم بتنزل البحر ليه؟ ناس ايه المجلسه دي؟ ايه الله قاصص منفخ صلعه الاول وبعدين قول له اللي انت عايزه. يبقى اذا الانسان منا حينما يكون مشغولا بامر والاخر مشغول به ما يمتنعش عن المعونه والمساعده لينصح. لا، يقول له شده اول للخطر اللي هو فيه وبعدين ايه؟ وبعدين انصحه. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني الانذار لما تخوفه في شيء يؤمن به يقول له ربنا يعاقبك. لازم يكون مؤمن بربنا ولازم يكون مؤمن بان هيروح الى الله المصير ولازم يكون مؤمن كده. والا لو كان لو لم يكن هذا يبقى انذارك يفيد بايه؟ ما يفيدش حاجه. انما تنذر الذين يخشون ربهم. والخشيه هي الخوف بحب. خوف انما بايه؟ بحب وتوقير، مش خوف بقى بكراهيه. ما انت تخاف من واحد عشان يعمل فيك حاجه ده مكرهه، انما في واحد تخافه بايه؟ ولذلك يوجد مع الخوف رجاء. فلو ما كنتش بتحبه ما كنتش تعرفه. يبقى اذا يبقى مع الخوف ايه؟ رجاء. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. يعني والوا اعلان ولائهم لله كل يوم 5 مرات. الولاء لله 5 مرات كل يوم تعمل. أظن 5 مرات كل واحد يدعينا ربنا سبحانه وتعالى بيدعينه إننا نروح له. إحنا ضربنا المثل وقلنا العظيم من عظماء الدنيا إذا عنت لك مسألة وتريد أن تلقاه وتقابله ما الذي يحدث؟ ما هي الإجراءات اللي تتخذ؟ تطلب منه أول أنا عايز أقابلك خلاص. يقول لك عشان إيه؟ تقول له عشان كذا وكذا وكذا وكذا. وبعد ذلك تستأجره وتحدد مع الموضوع اللي انت هتتكلم فيه وهو اللي يحدد الزمان ويحدد المكان وهو اللي ينهي المقابلة. مش كده مع ربنا؟ لا، هو اللي يدعوني يقول يا عبادي انا خالقكم فاحضروا امامي لاني صانعكم. والصنعة اذا حضرت امام الصانع كل يوم 5 مرات لا يمكن فيها عطب. وإذا كنت أنت بتشوف الصنعة تروح للصنعة ويجيب سلكة كده ولا حاجة يصلحها، ربنا عمل فيك إيه؟ عشان تبقى مبسوط كده. قال لك ده الله غيب وعلاجه غيب. الله غيب وعلاجه إيه؟ وعلاجه غيب. وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ليه؟ لأن الله غني عن عبادته. نحن بعبادتنا لله لم نجده صفة كمال، لأن بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلفنا. يبقى المسألة بتاعته. ولذلك احنا قلنا زمان في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وبعدين يجيب المقابل: لو ان اولكم واخركم الى اخر اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وذلك اني جواب ماجد واجد، عصائي كلام وعذابي كلام، انما امري شيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. يبقى المساله لمصلحتك انت. شوف بقى اله نريد مصلحه صنعته ليه؟ انا اللي عنده طبيعي. ارايت واحدا من البشر ياتي الى الصنعه التي صنعها ويعيبها ويكسر فيه، ولا بيقعد يوظف فيها ويصنفر ودي بدي مش عارف ايه ودي ايه؟ يبقى ان رايت فيها عطما او الاما فاعلم انه لايه؟ بيعمله لصالحك انت. مصالح. ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. ومن لم يتزكى، هات المقابل، من تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن لم يتزكى يبقى برضه هو ايه عليه. ولا تفتكروش انكم سبتم والى الله المصير. يبقى من لم يحصل له عطب في دنياه نتيجه ظلمه يبقى لازم فيه مصلحه ايه. ومن لم ياخذ جزاء ثوابه عملا صالحا في دنياه هياخذه يمشي لأكل ما يخطئوش. وما يستوي الاعمى والبصير. ما يستوي الان كان قبل كده، وما يستوي الايه البحران، هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملح أجاج. بس ما يستويش صحيح العذب الفرات والملح الأجاج ما يستوي، إنما لكل واحد فائدة ولا لا. ولذلك جاب المعنى الجامع: ومن كل إيه تأكلون لحما طريا وتستخرجون، يعني مش متضادين، إنما حينها دي هيجيب المتضادين الأعمى والبصير. فلا تجيبش متضادين، يعني وإن اختلفت الأشياء فلكل واحد المهمة، هذه المهمة تؤدى. لذلك ما يكونوش متعاندين بل يكونوا إيه متساندين، زي الليل والنهار بالنسبة له مش متضادين. ليه؟ لأن الليل برتاح فيه علشان أصبح الصبح إيه يبقى عندي نشاط واشتغل. يبقى فيه فرق في المتقابلات بين المتساندين وبين الإيه المتعاند. هنا بقى هيجيب الجاب الأول في المتساندين اللي هيأدي كل واحد منهم مهمة، وهنا هيقول إيه: وما يستوي الأعمى والبصير. دول متقابلين بقى. وما يستوي الأعمى والبصير. قال لك بيضرب لنا مثلا في الحس. ليه؟ قال لك لأن الإنسان له حركته في الحياة، وحركته تتطلب منه أن يمشي على هدى وعلى نور. زي ما قلنا إن كانش مفتح يمكن يصطدم بالأشياء، ولما يصطدم بالأشياء قد يصطدم بما هو أقوى منه فيتحطم هو، وقد يصطدم بما هو أقل منه فيتحطمه. يبقى إيه اللي بيزنه؟ الضوء. طب يفرض إنه مبصر كويس كده، إنما الدنيا ظلام مبصرش، يبقى عايزين إيه؟ عايزين حاجتين اثنين، يكون مبصر ويكون ايه فيه ظلمات وفيه ايه. ولذلك هيجيبهم الاثنين: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. ولا الظلمات ولا ايه ولا النور. الاعمى ايه؟ طب الاعمى دي في الحسيات والبصير في الحسيات. قال لك لكن في ايه ما بتنزلش الاعمى منزله عن المبصر، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقد يكون مبصرا وهو اعمى ايه هو عمل بشر. ما تقولش بقى يعني ربنا بيتكلم على ما هو اللي عمل فيه كده، نقول لا، لازم تفهم ان التقابل هنا في متساويين، المتساويين في الحسيات. قال لك كذلك القيم. ولذلك احنا قلنا ان نور الشمس او الضوء بيبين لنا ايه هدى الحركات الحسيه، ونور القران هدى الحركات الايه المعنويه. وما يستوي الاعمى والبصير. قالوا الأعمى اللي في المادة معروف والبصير اللي في المادة معروف، هات بقى في المعاني القيمية. الأعمى هو الذي يجهل الحكم الذي يهديه إلى منطقة الحق في كل القيم. طيب والبصير هو العالم، يبقى في عالم وفي إيه؟ جاهل. في إيه؟ في القيم. في إيه؟ في القيم. طيب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. تلاحظ الاسلوب هنا في شيئين اثنين، مقارنه واحده ما هنا فيه لا وهنا ما فيش لا. وما يستوي الأعمى، ما قالش ولا البصير زي ما قال ولا الظلمات ولا النور، تبقى لا مكررة مع الاثنين. إنما الأولانية قال لك لأن الظلمات والنور متقابلة ما تجتمعش، إنما الأعمى قد يكون أعمى النهاردة ويبصر بكرة، يبقى أعمى النهاردة، يبقى الشيء الواحد يطرأ عليه الوصفين، كان جاهل يتحدى، كان كافر وآمن، يبقى الشيء الواحد يجي فيه إيه؟ وذلك ما احتاجش إلى تأكيد بالإيه بالنور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن ما هي متقابلة برضه ما يجوش ويا بعض، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على كفر من القوم وجهالة، ما دام جهالة يبقى عمي ولا لا؟ وقالهم بإيه؟ بما ينير بصائرهم. طيب وكانوا في ظلمات ولا لا؟ وبعدين جاب لهم إيه؟ النور. يبقى إذن دي المرحلة بتاعت الدعوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بدعوته يخرجهم من العمى إلى الإيه؟ إلى البصر، ومن الظلمات. وشوفوا بقى دقة القرآن، لأن ربنا بيتكلم مش احنا اللي بنتكلم. طب جاي بالأعمى مفرد والبصير مفرد، وبعدين جاب ايه؟ الظلمات وجاب النور. الله، النور برضه مفرد والظلمات يبقى هنا واحدة جامعة بس، انما أعمى مفرد، بصير مفرد، نور مفرد، بس يبقى الظلمات. قال لك لأن مذاهب الضلال شتى. مذاهب الضلال، واحد بيعبد النجوم وواحد بيعبد الملائكه وواحد بيعبد الشمس وواحد بيعبد القمر وواحد بيعبد الاصنام. اذا فالظلمات متعدده، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما خط كده وعمل قالها وادي خط المستقيم، قال هذه سبيل وهذه هي السبل، اياكم ان تتفرق بكم، لان سبل الضلال ايه؟ متعدده. يبقى اذا لازم يجيب ظلمات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله، طب هو اتكلم عن الأمور بتاعة التكليفات، عالم بأصول دينه جاهل بأصوله، قال أعمى وقال بأيه بصير، ظلمات ضلال ونور إيه؟ ونور إيمان. ابتدى يتكلم عن المآل، هذا يتكلم عن الحال، والاثنين التانية يتكلم عن الإيه؟ عن المآل اللي هي إيه بقى؟ ولا الظل بكناع النعيم الجنة وظلها الظليل، والحرور اللي هو شدة الايه؟ الحر السموم ده اللي يبقى. اذا في الاولى مع الحال، وفي الثانية جاي نتكلم الايه؟ وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله، دي كذبة ويا بعضهم. وما يستوي الايه؟ الاعمى والبصير، وبرضو عطف عليها، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ما قالش ولا الاحياء والاموات، قال وما يستوي، كررها تاني. كما قال لك بقى لأن حتة الأموات دي معناها إيه؟ المؤمنين الإيمان الحق الذين يستحقون حياة باقية تتصل بحياتهم الفانية، يبقى دول بقى إيه؟ يبقى عايزين قسم لوحده. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله، طب الأحياء والأموات اللي هم الأحياء بصورة دول الحياة دي بفعل، فما قال لك الحياة اللي هي إيه؟ وإن الدار الآخرة ده هي الحيوان. ولذلك الذي خلقه الله وأمده بكل شيء من أجهزة نفسه عقلا وأعصابا وعضلات وسمع وبصر وكل ده، أمده بهذه الأشياء، هذه الأشياء لا قيمة، لازم يعمل بها عمل. طب تعمل بها عمل، نعم أمدك الله بها، لازم إيه؟ تجعل النعم التي أمدك الله بها وسيلة لنعم يمدك الله إيه؟ يمدك الله إيه بها. النعم اللي يمدك بها ربنا إيه؟ إنك أنت في هذه الحياة أول ستموت، وموتك مريض زمان، وما دام ملوش زمان يبقى عين الابهام هو عين البيان. ليه ربنا ابهم زمن الموت؟ ده مش خلانا ما نعرفوش، لا ده خلانا نعرفه في كل لحظه وفي كل نفس. يبقى بيانه اوسع ولا لا؟ لان ما دام ابهمه ما عرفش عايزين الوقت ولا بعد قد ايه، يبقى انا على ذكر دائما. ولكن لو بينه لبينه بشيء ايه؟ وإياه بشيء واحد. أبوه لما يجي المعاد بقى قريب شوي نقول له لا يا أخوي ده أنت عمرك مكتوب، وبعدين تحتها كده جدول بيان مضى من عمره يوم، تحتها مضى من عمره يومان، مضى من عمره إيه ثلاث، في عد تصاعدي وفي عد تنازلي، بقي من عمره كذا، بقي من عمره كذا. قلنا أهل المعرفة قال الموت سهم أرسل إليه، أرسل مش لسه هينتلق، وعمرك بقدر سفره إليه، إنما انطلق انطلق ما تخيل. نعم إن الله يسمع من يشاء. طيب الأحياء والأموات يردهم إلى الأحياء اللي هم أكثر دول الأحياء، الأحياء الذين عرفوا الحياة الحق أن يعيشوا في منهج ربهم، وما لم يعيشوا في منهج ربهم تبقى دي الحياة اللي هتؤدي إلى حياة إيه؟ إلى حياة أفضل. الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل في آية أخرى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، هو يخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ الحياة دي التي لا تنتهي بموت ولا تؤخذون منها بنعمة، في نعمة الحياة اللي هي الإيه؟ وإن الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ اللي هي الحيوان. والناس تسيبه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مش عارف إيه سمعا يمشي كمن يسره في الظلمات ليس بخارج الليل. إن الله يسمع من يشاء. وتجاري إن الله يسمع من يشاء، وطبعا الذي يريد الله منه أن يسمع، بس السماع قسمين، سماع إعراض وسماع إقبال. ولذلك حيقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم برضو لتولوا وهم هيسيبوه. إنما أنت يا محمد أنت لا تخاطبهم بالقبول، خطابة هداية تهديد، وإن كنت تخاطبهم خطابة تقريع. ألم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل بدر؟ يا عتبة يا وليد يا شيبة يا الآخر، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا يحق. فقال عمر تكلمهم وقد جيفوا، قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى منع الرسول من أنه يسمع الموت أي سماع إيه؟ المؤدي إلى الهداية، لأن المسألة انتهى بالموت، انتهى زمن القبول للإيه؟ للهداية. طب وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما اللي عليك؟ قال إنما أنت بس تنذر، بس دي بيخففها عليه ولا بيصعبها؟ طب هو ايه يعني بيخفف عليه ليه؟ لان النبي كان ايه؟ لعلك باخ عن نفسك ايه؟ على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. قال له ما تتعبش نفسك، التمس سبيل الايه؟ سبيل الايه؟ ريح نفسك، انت بس تتبلغ بس، ما تتعبش نفسك. ولذلك لك ايه ثانيه يا رب بتاع الشعراء، لعلك باخ عن نفسك الا يكونوا ان نشا ننزل عليهم من السماء تظلت اعمى. انا لو عايزهم مؤمنين وانا عايزك ولا خلوهم من زي بقية المسخرين في الإيمان هذا خلاص.